مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، بعد لحظات إن شاء الله ستظهر أسفل الشاشة أرقام هواتف البرنامج لمن يود الاتصال والمشاركة إن شاء الله وطرح الأسئلة الفقهية بعونه تعالى. دعوني أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. إلى حين ورود أول اتصال، السؤال سماحة السيد يقول: ما هي صيغة العهد؟ العهد مع الله عز وجل، هل هناك صيغة معينة، صيغة شرعية؟ وما هي الكفارة إذا نكل أحد بعهده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. العهد له صيغة. نعم. يقول الشخص المعاهد، يقول: علي عهد الله، أو عاهدت الله أن أفعل كذا أو أترك كذا. مثلا نقف هنا معذرة سماحة السيد، نأخذ أبو سجاد حتى الآخرة. أبو سجاد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم وعلى سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سجاد. عليكم السلام. سؤالي على يمنى قريبة دكتورة مع الأسنان، كودا على مدرخيصة، هي تعرف الدكاترة كل جرالين كل مياي، ومن المياي منين نجيب؟ جيد. فرحت لها، يعني مضطر أنا كودا الرخيصة رحت لها، والله على مدرخيصة مستوصف، وعجارت المستوصف رخيصة، فما أدري الاسم مالها شلون هاي، يعني هي بص لحها طخت خدي، لابسة قفازات، شوف لابسة ولا لا، العلم مرة كبيرة هي. أها. تأكل بقلب والله من البارحة اليوم. بارك الله بك، واضح. علا معانا من الناصرية، السلام عليكم يا علا. السلام عليكم. عليكم السلام بنتي، تفضلي. تفضلي. تفضلي تفضلي. تفضلي انت. سيد استاذ احمد، عندي سؤال. انا طبعا اجمع فلوسي من ابوي ومن امي ومن يعني خواتي، من اجمع لهم فلوس اشتري بهم اشتري ذهب. زين. اشتري بهم ذهب، وما اعرف هاي الذهب يعني دافع اي سنه او ما دافع لي، وبنفس الوقت ما اعرف ان هذه الفلوس دافع اي سنه او ما دافع. زين، اذا ابي اخمص شلون اخمص؟ سعر الشراء استرحالي ذهب لو خمسه يعني مسألة قديمة هي، شنو ما تدرين البست الذهب لولا ترشية زنجيل محبس؟ ما ذكر سيد والله، يعني ما ذكر ايش قلت يعني. زين، ايش قد صار له هو الذهب من حصلت فلوسه؟ ايش قد صار شلون الذهب هذا من حصلت فلوسه من اهلك، ايش قد صار له هذا المبلغ يلا اشتريت به الذهب؟ هي ما تدري تقول على سنة الولا، ما اعرف. واضح ولا؟ أنا هذا شك يعني سيد، أنا هذا شك جيد عندك يعني الجواب، يعني مشاكل هذا الموضوع. جيد، ماشي ماشي، شكرا يا علا. أبو خالد معنا من بغداد، السلام عليكم. أبو خالد. تفضل يا أبو خالد. السلام ورحمة الله، الله يساعدك. حياك الله أبو خالد، نصينا صوت التلفزيون بلا زحمة. شلونك مولانا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بك. نعم يا ابو خالد. سلام عليك وللسيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله يا ابو خالد. تفضل حجي. الله يرضى عليكم. انا عندي انا سالت بذاك الاسبوع. اي. سالت بذاك الاسبوع على موضوع كنت ماخذ بذمتي حوالي 2000 دينار. ماخذ مين؟ بذمتي كان 2000 دينار. اي. يعني بالثمانينات. زين. وهسه وصلت حوالي 600,000. إيه هذا جاوب عليه السؤال سمعت السيد؟ إيه ما ما ما كلش ما يعني استوعبت الشغلة، وأنا من طين الجامع. أدري هاي. هم ينطيها للفقرة سيده اللي ما يصير. جيد. إيه ما دام قال لك السيد ما يصير يعني هاي ما يصير يعني لازم تسدد الألفين دينار مرة ثانية. أسمع تسمع الجواب مرة ثانية. لازم تتعامل مدخل الذهب بذاك الوقت. هسه مرة ثانية إن شاء الله تسمع الجواب إن سمعت السيد أبو خالد. شكرا جزيلا. أبو حسن من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم أخي الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. سيد الكريم شلونك؟ الله يسلمك ويعافيك. أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لجدي أبو أمي، بالنسبة لزوجتي إليه، زوجتي لجدي أبو أمي من محارمل ولا لا؟ في اللحظة. جدك أبو أمك؟ إيه. شبيه؟ زوجتي أنا زوجتي. ها. لجدي أبو أمي من محارمل ولا لا؟ واضح. الله يحفظك. احمد معانا من واسط. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم احمد. نصيل التلفزيون احمد. نصيل التلفزيون تفضل. سيدنا العزيز انا عندي صديق متزوج ومطلق زين وسعيت وياه قال لي تروح للخطوبه على مود الخطوبه يخطب مره ثانيه زين سعيت يا وإحنا بينا خمسة هذا وخطب وكمل فزوجته الأولانية المطلقة إجت علي فحصرتني قالت كم تعرف زوجتي هاي الخداعة الثانية فأني عرفتها شوي يعني شوي عصبية وهذا زين فجنبت من جانب الإشكال قلت خاف تصير مشاكل وهاي حلفتني قالت أنت أنا عندك علم احلف لي والله ما تأكد ما تحلفني زين شنو يعني بعدين فهذا من هذا الجانب حصلتني انا اعرف الزوجة الخداعة الثانية يعني خطبها ادري حصلتني قالت لازم تحليف فانا حلفت لها يعني قلت لها ما عندي علم بين هو هاي الزوجة يعني خاطبها يعني انا عندي علم بها واضح فحلفت يعني من هذا الجانب شنو حكمي في هالحالة واضح والله قلت ما اعرفها بس انا اعرفها يعني واضح واضح يا احمد شكرا جزيلا عباس من واسط السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم حياك الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس شلونك سيد أخوي المدني شلونك حياكم الله أهلا أهلا بكم أهلا وسهلا سيد عندي سؤال تفضل نعم أنا عندنا محافظة واسط منفذ حدودي ما زين جاي هسه هالايام صار اسبوعين او اسبوع جاي اشتغل اكون شغل يسمونه بالمنفذ تخليص زين وفارضين احنا نشتغل بالرقي فارضين على الرقي 30% ضريبه اذا يخرج من الحدود 30% زين اذا طلعت السياره الرقي 30 طن اذا طلعت ب 30 طن كاتبين بالمعاقبه مالتها 30 طن راح تخسر يعني تكلف هواي مبلغ تخسر فعليها انا اللي اشتغل وياه بدل ما 30 يسويها 25 او 26 طن انا مود الفلوس مالتها تقل الموظف بالجمارك الموظف بالجمارك لانه انت صديق يسوي لك اياها 25 لا هو انا مو مخلص هو المخلص انا اشتغل وياه انا اشتغل وياه عامل بيومي يعني حسب شغل يومي يعطيني فرد مبلغ معين اي يسويها 25 بدل 30 على مود تغل الكلفه مالتها على مود يستفاد البقال او هاي اذا طلعها ب 30 الكلفه مالتها عاليه كذا يعني يقللها 25 ويمشيها فهذا حرام حلال وما يعني شنو الحكم بها والفلوس اللي حصلت عليها شو اسوي بها رجاء سيد منتظر عباس عيني ال 30% قانون من وزاره التجاره فرضت هاي 30% هو من اسمح لي هو من وزارة التجارة 30% ضريبة عليها واضح. يعني اذا حمول 30% هاي ضريبة مالتها يعني وتختلف الاوزان مالتها تختلف يعني تجي سيارة 40 طن او سيارة لوري يعني تريلة 50 طن او 20 طن مثل 20 طن يسويها 15 يخلل من عدة 5% يكتب المعاملة يعني بدال 20 15 على مود كلفتها تقل من واضح. تطلع من واضح الحديد. عباس واضح حبيبي واضح شكرا جزيلا يا ريت الاخ المخرج نصيل الصوت شويه نعم رسول من النجف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه الله يصير واحد يلبس محابس مثلا محبس او محبسين قدام الشخص الاجنبي؟ يعني انت كفتاه بس فد لحظه اي واضح واحد يلبس حجاب قدام الصبي مميز؟ نعم رحم الله عليكم. وعندي سؤال ثالث رحم الله عليكم ولا وصل عليكم زحمة. يصير واحد يذبح بسكينة مو حديد مكتوب عليها استايستيك بالانجليزي، يعني هي مو حديد حديد. بل واضح. يصير واحد عادي يذبح بها هي سكينة لو انه حديد. واضح، شكرا يا وسن. واضح. ام سيف معانا من بابل، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مسيح. سلام على السيد. بارك الله فيكم، يسمعكم السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. لا زحمة، رجيت أسأل على شركة بمحافظة بابل تسويق الهرمي. هذا يعني اشتراك فيها حلال لو حرام؟ تسويق الهرمي شنو قصدك يعني؟ هي يعني تسويق فيها. تسويق الإلكتروني قصديش؟ من خلال بالحاسبة وبعض الأمور الإلكترونية؟ أتكون فكرة عن تسويق الهرمي سيدنا؟ الهرمي لو الشبكي؟ الهرمي سيدنا، أنا راح ندنتين فايسين للشركة. بلي؟ نعم؟ أبو سيف، منو معنا هسه؟ أم سيف لو أبو سيف؟ أبو سيف معنا، تفضل أبو سيف. أنا أسجل بالشركة مع تسويق هرمي. شنو هذا التسويق الهرمي؟ اعطينا فكرة عنه. أنا بينها مقعدان اللي. ماشي ماشي سيف حبيبي، اعطينا فكرة عن التسويق الهرمي. سيف. سيف. أي شخص يطبي يدفع مبلغ من مع اللي حصل على بضاعة مثل تليفون أو شاشات صغيرة. هاي شركة نحو الأفق لو غيرها. شركة نحو الأفق. شركة هاي هورايزن. هي هاي نحو الأفق لا تختلف. اي هورايزن اسمها شركة اي هورايزن. واضح ان شاء الله. واضح واضح يا سيف. ام مناف من ميسان، السلام عليكم. عليكم السلام. اقول لك ممكن سؤال سيف؟ تفضلي. تفضل. تفضلي مناف. وي انا مشتري قطعة بالحواس وقالوا لي حرام، ارد استفسر من الحلال لو حرام. توين؟ ها من ميسان. مشتري قطعة بالحواس. بل مشتري. زين شكرا يا منى. ابو حسين معانا من ديقار، السلام عليكم. ابو حسين من ديقار، تفضل عزيزي. ابو حسين عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسين. تفضل. أنا عندي محل مال فرد. زين. إحنا اشتغلنا بالدي مرات بالحوالات. زين. نبيع نحول الدولار مثلا حوالة البغداد اليوم يصير مثلا 128.5 حوله للعراقي يحسب على الحساب 130 في أشكال شرعي له حلال. هو ايش قد بالسوق 128؟ سوق هسه اليوم مثلا 128.5. زين. احنا نحاول مثلا نتاجر هاي التجارة. أم محمد من بغداد، السلام عليكم يا أم محمد. أم محمد. أم محمد. تفضل يا محمد. حياك الله حجيه، تفضلي. ام محمد تفضلي. السلام. حياك الله يا محمد. قبل 40 سنه. اي. ام محمد نصي للتلفزيون، نصي للتلفزيون خلص مع صوتك بشكل واضح. تفضل يا محمد. قبل 40 سنة. اي تفضلي اسمعك ام محمد. اذا والكلب يجيبه يصير عندي زوجي من تقعد بالقاع تحسب الفلوس وتقوم اجاني اجي ربع دينار بالقاع اشيله امسح وانظف ورا 10 ايام هم اجي انظف اما ربع دينار اتخته على الكوفيه على الفراش اخر مجمعات فيه اربع ترقع يعني تاخذين وما تقولي لهم تاخذين الربع دينار وما تقولين الزوجش ايه اربع ترباع بين 10 ايام الربع بين 15 يوم بكره واضح. شكرا يا محمد. ابو زهراء من الديار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو زهراء. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيدي عندي سؤال عن نحو عن الخمس. تفضل. بالنسبه للمبلغ الزائد يعني البناء من البناء التدريجي يعني. من البناء ايش؟ بناء تدريجي يعني. واضح. يعني سنه عن سنه يعني تبني كم بناء. زين. ايش بيه هذا؟ ايش بيه؟ حياك الله. جيد. اذا صيغة العهد سمحت السيد الى ان نعم. يجي الاتصال. صيغة العهد الشخص المعاهد يقول علي عهد الله او عاهدت الله على ان افعل كذا واترك كذا. مثلا علي عهد الله ان اصوم، علي عهد الله أن أترك التدخين مثلا. هذا عهد، إذا خالف العهد ما التزم بالعهد وجبت عليه الكفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. أم حسن من بغداد معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اللي بسوي عمليه تجميل الخشم. زين. اللي اعرف بيها هاي حلال او حرام، اولا انا مبوشه يعني ما ظاهره لاي احد بس الزوجي. واضح. شكرا يا محسن. علي من بغداد، السلام عليكم. علي. حياكم الله بالخير والعافيه. حياكم الله، بارك الله فيكم يا ابو حسين. الله يسلمك. سؤالي يعني عفوا طبعا. اول سؤال، هل يجوز دفع الخمس للحجز المقدس الحقوق الشرعيه، وان كانت حق الامام ام حق العوام؟ ما اعرف يعني بعد وشون احنا ترتيب النفاح. السؤال الثاني، صلاه الجماعه كيف اتحقق من المهم بصلاه الجماعه؟ شنو الشروط اللي واجب علي اذا جيت اني وشفت قائم الصلاة؟ واضح. ان كان كنت مسافر في دولة او في مكان او في امام معين. واضح. جزاكم الله خير. واضح. شكرا. واضح جزيلا. واضح يا علي، حياك الله، بارك الله فيك. جيد. ابو سجاد من بغداد كان عنده اول سؤال، يقول اكو يمنا دكتورة اسنان داوم مستوصل وقريبة، والوصفة مالتها مرخيصة، ما اقدر، ما عندي قابلية انه اروح لبعض الاطباء الاسنان اللي ياخذون غالي. فاثناء مسألة علاجها لاحد اسناني، ايدها طخت او لمست وجهي ما كانت لابسة قفازات، وهي امرأة كبيرة، فهل اؤثم على هذا العمل؟ يعني لا هي كانت متعمدة ولا أني كنت. إذا ماكو متعمد. قصد إن شاء الله ماكو إشكال، ماكو إشكال إذا كان ما قصد هي تمس. يفترض إنه هي تلبس، لأنه عادة هي عادة قد يصير لمس يعني، فكنت تلبس قفازات أو ما تسمى بالكفوف، تلبس كيف حتى إذا يصير اللمس يكون عازل، ما يأثر هذا. فإذا كانت ملابسة ومسيتها من دون قصد إن شاء الله ماكو إشكال. هي حتى من الناحية الصحية. إذا كانت قاصدة نعم بإشكال. حتى من الناحية الصحية الأفضل. نعم. أيوة. ضياء معنا من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ضياء. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد السيد محمد محمد صادق. وأجوركم حياك الله. الله أجوركم. وأجوركم. سؤال سيدنا. نعم. تفضلوا. لا ما في زحمة. تفضلوا. أنا عندي مراجعة بأحد دوائر. أي. فمعاملتي توقفت يعني إلا يرجعوني على توقيع. شفت احد الناس يعني قال لي انت واسطه وعادي تمشي معاملتك، فانطيت فلوس يعني جوز وما جوز ليش كان انطيت مبلغ يعني من المال. نعم انطيت مبلغ من المال مشوا معاملتي، واذا ما انطي يعني يرجعوني ومسافه بعيده انا غير محافظه مثلا. نعم سؤال ثاني. نعم تفضل. صلاه جماعه، انا احضر ملف بالجامع وعلق صلاه جماعه بس ما اصل الجماعه فرادي. زين يعني حلال صلاتي او يعني والله جزاكم الله خير. جزاك شكرا يا ضياء. ابو حسين معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ الله عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو حسين. السيد سماحتك الله يسلمك ويعزك يا ابو حسين. عليك في السؤال عندي سيدنا. نعم. انا عندي مبلغ من مال الجامعه يعني قبل فتره، اريد ابني غرفه لابني وازوجه. الناس جماعه قالوا ما يصير، انت عندك مبلغ من ذا تروح لمكه تحج وبعدين تسوي هاي الاشياء. انا ما عندي غير هاي الفلوس، يعني وضعيتي مو هالقد قويه. يعني طلع اسمك للحج هاي السنه ولا لا؟ انا اصلا بعدني ما مقدم. بس قالوا انت ما صارت عندك هاي الفلوس ما يصير تبني بيها وتزوج ابنك، لازم تروح لمكه بالاول وبعدين ترجع مرة ثانية تجمع فلوس وتبني وتزوج ابنك. فأنا هسه شو أسوي يعني في الحالة؟ واضح. شكرا يا أبو حسين، إن شاء الله يحقق لك الأمرين بعونه تعالى. أم فاطمة من ميسان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك وعلى سيدنا ومولانا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله كثير. أهلا وسهلا بك. تفضل. يوم الآن أنا مطلوبة صيام مال شهر العام وللعام 20 يوم، فما أدري مريضة أنا رضع وصير عنده هبوط وهاي وفي الأسباب هاي أنا أفطر، فشين الحكم هنا لنا علي؟ واضح. السؤال الثاني، عندي اشتباه بالركعة الرابعة دائما. واضح. شكرا يا أم فاطمة. أم حسين معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. طول عينك يا أبي. أنا زوجي متوفي من أول العام. إلى رحمة الله. وسويت ضحية العام والسنة ما عندي، يصير أدين الضحية دي شلون ما على ما أسوي للسنة؟ واضح. أم سامي معانا من الواصل، السلام عليكم يا أم سامي. أم سامي. نعم. تفضل يا أم سامي. العفو، عندي مسألتين إذا ممكن أسأل السيد. تفضلي. المسألة الأولى عندي، ما حكم من صام وكان يؤديها الصيام، ما حكم صيامه؟ هل يبطل أم صيامه صحيح؟ يعني كان يتأذى أداء كبير؟ هو نعم عند يعني يتأذى من صيام، فما حكم صيامه؟ مريض هو؟ رأيتي تستعمل. مريض هو؟ مريض هو؟ مريض نعم. ويتأذى يعني إذا صام يتأذى؟ يتأذى لكن أجبر نفسه وصام. نعم واضح. شكرا يا أم سامي. عندي سؤال آخر. حسين معنا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. سيد أحمد على ودك، عندي والدتي أجراتي. إيش عندها؟ يعني والد حساس يعني كله تعبان أموره وعنده مريض. والدتك إيش عندها؟ يعني أجراتي بقول لك. ها راسي. قاعد أدري. إيه. زين. والي يبين وعندي أطفال وواي وعنده مريض كل من راسي. بس ما قلت السواق يعني أبوك وتقول لي يا أها. أي شيء يعني عاد السير مثل عادي مثل الدنيا، يعني نفس الدنيا نفس. يعني نصف راتبه تعطيك اياه حتى تثوب لابوك؟ اي نصف راتبي عندي مريض انا محتاج يعني ما عندي. اي تريد وقت اكو سؤال ثاني. تفضل. نعم. انا قلت لك يعني هاي السنه تم خابرتك على موضوع بس انت يعني ما وصفك ما وصفك استاذ لك. شنو السؤال؟ صحيح يعني بصوره صحيحه عدان سيد الان انا حامل. انت شنو؟ انا عامل السوق. زين. اي اي معلي وبعدين اي انا عامل ويعني شو حالتي تعبان فمرات يعني قلت لك انا فلوس الغدا من نفسي لحقني الدين بس اذا فلوس الغدا ما يصير هو يعني يعطيني اياها الصوره صحيحه لي انا شلون يعني انا ممكن انا بالمحل اخذ من الدخل واخذ فلوس الغدا فمرات كنت اخليني الدين يعني ادري من تاخذ من الدخل يدري بيهن صاحب المحل قايل لك مخوله قايل لك اخذ من الدخل فلوس للغداء اي هو مخول انا مخول يعني انا بالمحل انا مخول يعني الدخل كله بيدي يجاوب يعني عليه هذا السؤال هذا السؤال جاوب عليه سمحت السيد في الحلقه السابقه اي بس يعني ما وصلت للصوره صحيحه يعني ما قلت له مثل مو الدنيا يعني انا اخذ من الدخل بس هو يريد لانه احنا نفس تطلع كل لبل واضح يعني واضح ابو علي حياك الله ابو باقر معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ابو باقر السيد الطيب الخير الجليل الله يبارك فيكم الله يسلمك والله اني حفظ الله يحفظك ان شاء الله جميعا ان شاء الله بارك الله فيك نصيل التلفزيون ابو باقر نصيل التلفزيون رحم الله ابو احنا من ناحيه الدوام كدوائر دوله زين احنا مثلا كمدراء المدراء اقسام تكون او مدراء مديريات نحن مرتبطين مثلا بوقت الوقت مثلا من التسعه او للثلاثه او للثنتين او مثلا او من الثمانيه للثنتين او من هالقبيل يعني الالتزام بامور مثلا كقاعده عمل عندنا فرضا مثلا نقول من الثمانيه للثلاثه او من التسعه مثلا للثنتين ما عندنا هذه فهنا الوقت هل يكون مثلا اشكال شرعي مثلا علينا يعني شنو قصدك انت بثلاثه بس اسمح لي ابو باقر عيني انت قصدك انه بثلاثه دوامكم للثلاثه انت تطلع قبل الثلاثه بنص ساعه مثلا ما عندنا كعندنا رب العمل كالمدير العام مثلا اي مثلا مثلا مثلا كامور شو وقت تروح شو وقت تجي هاي تبقى انت يم ارتياحك توقيع بريدك تكملتك طلعتك برا الدوام للتسعه بالليل الدوام للعشره بالليل ما عندنا ارتباطيه هنا انا اذا اقول هنا اكو اشكاليه بطريقة العمل مالنا او لا يعني هذا حسب تخويل صاحب العمل هو اذن لكم يعني حكومي لا قطاع خاص دولة. واضح شكرا يا ابو بكر ابو احمد معانا من البصرة السلام عليكم يا ابو احمد سلام يا سيد حياك الله الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله كيف انت الى الله يخليك تفضل السؤال الاول اذا دخل وقت صلاه الفجر النافله الفجر اصليها بعد صلاه الواجبين وقبل الصلاه اي هذا اول زين السؤال الثاني هل وارد انه يفضل تاخير صلاه الصبح لمده 10 دقائق بعد الاذان او 13 دقيقه نسمع حيث أقول شيء قول أو في أول الإذان يؤذن المؤذن الصلي الأفضل سؤالك الثالث والثالث سمعت أنت سمعت السيد بالعلاقات السابقة عن أجار حق فتح امتياز فتح الصيدلية قال أنه أجار الحق بفتح الصيدلية لا يجوز إلا تنازل بشيء مثل عنده تتنازل عن حق فتح الصيدليه لغيرك مقابل مبلغ من المال. هو هذا جاوب عليه سمعت السيد. اي جاوب عليه بس انا اذا قلت لك ما وصلت للفكره انه اللي جاي يصير احنا عندنا انه يؤجر شهر بشهره يعني هل يقصد السيد تنازل مره واحده يعني من اول المعامله انه اتنازل لك عن هذه عن حق فتح الصيدليه واخذ مبلغ من المال اول مره وانتهى كل شيء يعني. بعد ما اداحي او شهر بشهر احنا اللي جاي يصير عندنا انه شهر بشهر ناخذ على مبلغ على واضح يا ابو احمد واضح شكرا حياكم الله، شكرا جزيلا، مع السلامة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لنبدأ جولة الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول يبدو أنه جاوبته عليه مع الطبيب الأسنان. علا من الناصرية تقول أني أجمع فلوس وبعدها يعني أشتري بهن ذهب، فما أدري هذا الذهب اللي اشتريته، أولا قالت أنا ما أتذكر أو ما أدري أنه البستلولا، وثانيا ما أدري المدة اللي احتفظت بهذا الذهب ايش قد، هل صارت سنة دارت عليها سنة أو ما دارت، فبالنسبة للخمس تتعلق بخمس أم لا؟ نعم، هنا تجري المصالحة بنسبة الاحتمال. نعم، يعني ايش قد تحتمل أنه من هذا المبلغ داير عليه سنة، ايش قد مثلا 50% ترضى أنه نسبة الاحتمال 50%، فتخمس 50% من هذا المبلغ، الخمسين الأخرى، 50% الأخرى ما عليها خمس. جيد. أبو خالد من بغداد يقول أنا ذاك أو ذيك الحلقة السابقة طرحت هذا السؤال، سمحت سيدها مجاوب بس أنا ما هضمت الجواب بشكل دقيق. يقول ما أخذ أنا بالثمانينات 2000 دينار، بس الآن أنا مطي يعني للفقراء أو للمسجد كذا بـ600,000 دينار، هاي 600 ما تكون مقابل الألفين دينار اللي أنا ما أخذها بالثمانينات؟ يعني هذا المبلغ 2000 ذكرنا أنه يقدر في فترة الثمانينات بالذهب، زين 2000 إيش قد يجيبن ذهب ذاك الوقت؟ ذاك الوقت إذا جيبن 10 مثاقيل مثلا فهو يدفع 5 مثاقيل يدفع للفقراء مو للجامع. إذا قصده أنه للبناء الجامع إذن ما يدفع هذا المبلغ لبناء جامع. أما إذا مقصود أنه فقراء بالجامع أو يطيل إمام الجامع وإمام الجامع يوزع الفقراء، نعم هذا يجزي. نعم. إذا لازم يشوف مبلغ الخمس مثاقين اللي جيت على سبيل المثال. وهو هذا كم مثقال يجيب فهو يدفع نصفها. ويشوف النصف. ويشوف إذا 600,000 مط من عدن الفقراء جيت نقص من المبلغ. جيد. أبو حسن الديوانية يقول جدي أبو أمي هل هو حلال على زوجتي؟ من المحارم. يعتبر من المحارم. نعم هذا الجد والدي يعتبر من المحارم. يعتبر من المحارم. جيد. أحمد من واسط يقول عندي صديقة متزوج ومطلق، فدعاني انه اروح ويا اخطب له الزوجة الثانية بعد ما طلق الاولى. بعد ما خطبنا له زوجته الاولى افتهمت، فجت ضغطت علي انه يقول لي من هي هاي البنية الثانية او ما الى ذلك، يقول حلفتني وانا جبرتني انه احلفت كذبا، انه قلت له انا ما ادري عليا انه يستغفر، هو هذا هو حلف كذب، واليمين الكاذبة محرمة، اليمين قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، اليمين الصادقة فهي مكروهة، أما اليمين الكاذبة فهي محرمة. بعض الموارد مثلا إذا كان الشخص يريد يدفع الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين يجوز، هذا مستثنى من هذا الكذب الممدوح يقال. لا، إذا يريد يدفع الظلم عن, عن, عن نفسه، مثلا شخص الظالم يدور عليه يسألك يقول لك وين هذا الظالم، فتقدر أنت مدّل لي بمكانه هذا تحلف أنه مو موجود مثلا بهذا المكان. فالظلم عن نفسي أو عن المؤمنين إذا واحد يريد، فهذا مستثنى من ال من ال من ال من, ال من الحرمة. نعم هو يمين كاذب، ولكن هذا مستثنى من ال من ال من الحرمة. أحسنت. عباس من واسط يقول أنا عامل أشتغل مع مخلص بالحدود، حدود الواسط، ووزارة التجارة العراقية فارضة على جميع الحمولات اللي تدخل للعراق ضريبة 30%. إذا تأخذ من صاحب الحمولة أرباحها راح تكون صفر، ما راح يربح يعني. فشي سوى هذا المخلص متفق مع مجموعة مع جماعة اللي بالحدود، بدل ما هي أفرض مثلا جد شايل هو، بدل ما يكتب له 30% أو 30 طن يكتب له 20 طن حتى تقل النسبة الضريبة. فأني عملي مع هذا الشخص بهذه الطريقة جائز؟ شلون يعني تكون هو قانون من بالنسبة للعامل؟ بالنسبة للعامل ماكو إشكال بالنسبة للعامل، لكن بالنسبة للمخلص هذا الموظف إذا يتفقون إنه يقللون هذا الكمية 30 طن هي مثلا يقول لها 20 طن، اي بل يعني ما يذكرون الكمية بالأوراق الرسمية الحقيقية، فهذا نعم بإشكال بالنسبة لذولة اللي الكمية ما يذكرون الكمية الحقيقية أو الواقعية، وإنما يذكرون كمية أخرى تخلصا من الضريبة. نعم. جيد. وسن من النجف تقول يصير ألبس محابس أمام الشخص الأجنبي؟ نعم المحبس يجوز أنه المرأة تلبسه أمام الأجنبي مع الأمن من الوقوع في الحرام. إذا كانت أمن على نفسها من الوقوع في الحرام فيجوز أنه تلبس خاتم وتبرزه وتبدي أمام الأجنبي. طبعا إذا تخفي ماكو إشكال يعني كنت تلبس كف فوق مثلا، لكن مع الإبداع إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام ماكو شيء. إذا لم تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام فما يجوز أنه تبرز أمام الأجنبي. أحسنت. سؤال آخر كان عندها وسن تقول يصير الذبح بالسكينة غير الحديد؟ بالنسبة للسكين الآن المتداولة في الأسواق تسمى بالستيل أو الستن ستيل، هذه عبارة عن خليط من مادة الحديد والكروم. طبعا مادة الحديد تكون أكبر يعني من مادة الكروم. الفقهاء هنا قسم من أجاز الذبح بها، مثلا السيد القوي قدس سره الشريف الآن الشيخ إسحاق الفياض مثلا آخرين يجوزون الذبح بالسكين السيل. سمحت سيد السيستاني دام ظل عد احتياط وجوبي عند اشكال بعدم جواز الذبح بالسكين المخلوط بالكروم. والاشكل منه اشكل من ذلك السكين المطلية بالكروم، عندنا سكين مخلوطة بالكروم وسكين مطلية بالكروم. سمحت سيد عند اشكال بالاثنين، عند اشكال بالمخلوط وبالمطلي وبالمطلي، لكن عند المطلي أشكل من هذا أشكل من السكين المخلوط بالكروم. فاحتياط وجوبي هو إما العمل بالاحتياط وترك الذبح بهذه الآلة بالنسبة للمقلي سمحت سيد أو رجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلى في الأعلى. جيد. أم سيف من بابل وبعدين سيف هو اللي طرح السؤال، يقول بالنسبة للتسويق الهرني أنه دعوة أشخاص ودفع مبلغ معين بعد فترة تجيهم هدية تجيهم كذا، هل هو جائز؟ سمحت سيد لا يرخص في الدخول في هكذا معاملات. سمحت سيد نعم بإمكان الشخص أنه يرجع لفقه آخر مع مراعاة العالم في العالم. فسمحت سيد لا يرخص في الدخول في هكذا معاملات شركة نحو الأفق أو غيرها من الشركات اللي تعمل بنفس الآلية. فقط لا يرخص أم يحرم؟ لا يرخص لا يرخص. جيد. أم مناف من نيسان تقول مشتري قطعة منطقة التجاوز أو الحواس، فهل حلال حرام؟ يعني هاي القطعة لا تباع لا تباع ولا تشترى؟ لا تباع، والسكن بها سمحت سيدهم عنده إشكال. أيضا إشكال صحة الصلاة بها عند احتياط لزومي، إذا طبعا إذا كان داخل في حريم المدن، إذا كانت هذه الأرض المتجرة في داخل المدن فبيعها ما يصح بيعها، لأن يعني هاي الأراضي مو لك التتبيع. هاي الأرض هاي الأرض تابعة للدولة. أنت الآن إذا تريد تحيها من دون إذن الجهات المختصة ما يجوز لك أنه تحيها بزراعة أو بناء، إذا في داخل المدن بناء ما يصير تتحييها وتبنيها في داخل المدن، ولا يصير أيضا تبيعها وتنقل ملكيتها، لأنه البيع شنو معناه؟ معناه نقل الملكية من طرف إلى طرف آخر، فيشترط أنه المالك أو من يقوم مقام المالك مثلا الوكيل مالته هو اللي ينقل الملكية. أما إذا كانت هي الأرض مو مملوكة لك، مملوكة للدولة، فشلون أنت يصير تبيع شيء هو ملكيته عائدة إلى جهة أخرى وهي الدولة؟ مثل ما أنه إذا كانت الأرض تابعة لشخص يصير التتبيع بيع فضولي، هذا ما يصح إلا بإذن الشخص الآخر اللي هو المالك. نعم. الأراضي المملوكة للدولة ما يصير تبيعها إلا بإذن الدولة أنت أيضا، هذا البيع مالك هذا مو صحيح. أحسنت. أبو حسين من ذيقار يقول عندي محل صيرفة من أحول بعض المبالغ، يعني مثلا دولار أحول دولار بس أحول هناك يستلم عراقي، إذا عدنا اليوم هو 128.5 على سبيل المثال، فأبيش أبيع الهيا لأنه حوالي 130، هاي 1500 باعتبار أسخن نقول نفرضها بجرة حوالي أو كذا، فهل جائز هذا يعني هذا السعر؟ ذاك يصير هو بالحالتين، يصير إذا يريد يعتبرها هي أجرة لنقل العملة من مكان إلى مكان آخر أو تحويلها من عملة إلى أخرى لا يعتبرها أجرة ما في إشكال، وإذا بيع أيضا كذلك ما في إشكال. إذا بيع هي سعرها 128 مثلا يريد بيعها 130 أو أكثر، بيع وشراء يعني بيع وشراء ما في إشكال. وإذا هاي يعتبرها أجرة للنقل حوالي لنقل هاي الحوالة من مدينة يعني بعد ما يأخذ أجور حوالة أي أيضا هاي أجرة يريد يعتبرها صحيحة أيضا إن شاء الله. جيد. أم محمد بن بغداد يقول قبل 40 سنة كان قالت زوجي أو عمي ما أدري بالضبط ما سمعتها زين إنهم يجيب فلوس خليهم بالقاع يريد يحسبهن يريد يرتبهن كذا من يقوم يظل ربع دينار يظل نص دينار كذا فأنا أخذهن بدون ما يدري ينجمع لعدي كم دينار ذاك الوقت فهذا المبلغ اللي بقى عندي محتفظ به مثلا أو صرفت به شنو حكمه ترجع يعني؟ للمالك هذا عليه أنه منين أخذته هذا إذا المالك الموجود ترجع المال للمالك وإذا المالك متوفي ميت فهذا المال ترجع لورثة هذا الشخص جيد أحسنتم أبو زهران من ديالة يقول بالنسبة للمبلغ زائد من البناء التدريجي علي خمس لا لا المال فلوس يعني زائد نعم إذا أجر السيستم الخمسية وزاد عنده مبلغ من البناء سواء كان تدريجي أو كان دفعة واحدة إذا زاد هذا المبلغ عليه خمس إذا كان هو هذا المقصود هذا إذا كان المقصود بالسؤال هذا سؤال ما أدري بالضبط أن المال الزائد نعم هذا كان يخمس إذا أما إذا يقصد أن البناء التدريجي هل يجب فيه الخمس نعم بالنسبة للسنة الأخيرة اللي حصل به السكن لا يجب فيها الخمس باعتبار أنه صرف في المؤونة إذا طول البناء أكثر من سنة وإذا نعم وإذا بالنسبة للسنوات غير سنة السكن السنة الأولى أو الثانية مثل اللي ما حصل به السكن هذا اللي صرفه ما يعتبر صرف في المؤونة الفعلية وإنما مؤونة مستقبلية هذا يجب فيه الخمس إذا إلا إذا كان الشخص إلا إذا كان المناسب لمثله يعني مثل هذا الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي على شكل مراحل بحيث لو لم يفعل ذلك يعني لو لم يسوي البيت يبني بشكل تدريجي لعد مقصر في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص فلا يجب الخمس حينئذ ويعتبر ما صرفه في السنة الأولى أو في السنة الثانية اللي ما حصل به السكن يعتبر صرف في المؤونة أحسنت أم حسن من بغداد تقول أريد أسوي عملية تجميل الأنفي فحلال أو حرام مع العلم أنه أنا ألبس بوشي إذا طبيب أسويها ماكو إشكال إذا طبيبة أما إذا يسويها طبيب فاللمس ما يجوز يعني أصل العملية ما بيه إشكال أي أصل العملية ما بيه إشكال بس بالنسبة لللمس اللمس نعم بيه إشكال إذا كان الطبيب يلبس قفاز مثلا ما يخالف ماكو إشكال إذا كان يلبس قفاز أما إذا لا يمسها بإيده فاللمس هذا ما يجوز علي من بغداد يقول هل يجوز دفع الخمس للحجد الشعبي المقدس وإن كان يجوز فمن أي قسم من أقسام من قسمين إذا نعم إذا لم توجد تبرعات تكفي للحجد الشعبي فيجوز أنه تدفع للحجد الشعبي من سهم الإمام مو من سهم السادة من سهم الإمام لأن الخمس ينقسم إلى قسمين سهم سادة نصف سهم سادة يسمى هذا لبني هاشم أيتامهم مساكينهم وأبناء سبيلهم والنصف الثاني اللي هو يسمى سهم الإمام وهذا طبعا الصرف مالته دفع ضرورات المؤمنين والترويج للدين ونشر أحكامه وطبعا بالتأكيد أنه الصرف على الحجد الشعبي يدخل في ضمن موارد الصرف وطبعا يحتاج إلى أذن حاكم الشرعي سماحة السيد قد أذن بذلك إذا لم تكفي تبرعات المؤمنين للحجد الشعبي فيجوز أن يعطيهم سهم الإمام جيد أحسنتم سؤال آخر كان عند علي من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الجماعة خلف الإمام اللي ما أعرفه شلون يعني أنا بعض الأحيان أروح كزيارة أو أروح مكان ما أعرف إمام الجماعة من شلون أحرز عدالته عدالته لو قال أصلي وراء أصلي وراء يعني قال أصلي مفرد يمكن أو قال لا لا هذا سؤال آخر كان شخص آخر نعم نعم نعم بالنسبة لا تجوز الصلاة إلا خلف الإمام العادل إذا كنت تعتقد بأن هذا الإمام عادل يجوز الصلاة خلفه إذا كان الإمام مجهول الحال أو كان هذا الإمام غير عادل لا يجوز الصلاة خلف هذا الشخص هذا المشكوك العدالة أو اللي كان غير عادل أما إذا كان عادل فيجوز الاقتداء به والصلاة خلفه جيد أحسنت ضياء من نيسان يقول مراجعة في أحد راجعت في أحد الدوائر وصلت إلى مرحلة معاملتي توقفت قالوا لي يا هذا إذا ما تطي معاملتك ما تمشي فيقول أنا اضطريت حتى معاملتي تمشي شلت له مبلغ من المال حتى يمشي لي وبالفعل مشاري إياه هل أؤثم أني سمح السيد أيضا ما يرخص بهذا لأن هذا نوع من الفساد جيد. هذا نوع من الفساد المالي اللي موجود للأسف في الكثير من دوائر الدولة. بس ما السيد لا يرخص، ممكن أنه ترجع بهذا بس إلى فقيه آخر. أها. جيد. يعني لا يأخذ لا يطلع. إيه طبعًا إذا كانت المعاملة أصولية، أما إذا كانت المعاملة مو أصولية فما يجوز أصلاً دفع المال هذا. أما إذا كانت المعاملة أصولية فهذا أيضًا من الفساد المالي، فعليك أنه سمح السيد لا يرخص، عليك أنه ترجع إلى فقيه آخر. أحسنتم. يقول أدخل بعض السؤال آخر كان عند ضياء، أدخل بعض المساجد وفيها معقودة صلاة الجماعة بس أنا أصلي فرادى، هل صلاة صحيحة؟ يعني إذا يصلي فرادى أثناء قيام الجماعة أو عد هذا التصرف من عنده هتك لحرمة الإمام الجماعة، وإمام الجماعة لا يستحق الهتك، فهنا الصلاة به إثم. الصلاة صلاة صحيحة ما تبطل لكن به إثم. فأنت المفروض إذا تحرز عدالة الإمام صلي صلي جماعة، ما تحرز عدالة الإمام أو ما تريد تصلي جماعة تنتظر إلى أن الجماعة تخلص وتصلي منفرد. أما أنت تصلي صلاة منفردان والجماعة قائمة، فإذا عد هتك لحرمة إمام الجماعة وإمام الجماعة لا يستحق الهتك، أنت آثم بهذه الصلاة. إذا صار تزاحم سيدنا يعني بين أنه أني ما أعرف عدالة ما حارس عدالة الإمام، وإذا ما صليت وغير همات ما حارس عدالة صارت مجموعة تصلي فرادة وهو وراء صف أو صفين وتؤدي إلى هتك الحرمة، فأيهما؟ هو جواب لهذا، إنه هذا إذا أنت تصلي مفرد والجماعة قائمة هذا يعتبر هتك لحرمة الإمام، فما يجوز لك الصلاة. أنا ما حارس عدالته حتى أصلي. انتظر إذا ما تحرز عدالته انتظر إلى أن تخلص صلاة الجماعة وصلي. صلي فرادة. جيد. أبو حسين من كربلاء يقول عندي مبلغ من المال أريد أبني غرفة وأزوج ابني. زين بعض الأخوة قالوا لي هذا ما يصير، أنت تبني غرفة وتزوج ابنك أول مرة لازم تروح المكة، وقال أنا بعدني ما مقدم أصلا ولا طالع اسمي همات للحج، فماذا أفعل يعني في هذا الحال؟ إذا الشخص كان مستطيع فبالتأكيد أنه واجب عليه الحج، الحج مقدم على بناء الغرفة، مقدم على تزويج ابنه، مقدم على أن تزويج الابن مستحب وذاك الحج واجب إذا تحققت شروط الاستطاعة. إذا حقق شروط الاستطاعة لا مستطيع طبعاً ماكو مشكلة، لكن إذا استطاع فيقدم الحج، هذا الشخص المستطيع يقدم الحج على تزويج الابن. إلا إذا ترك تزويج الابن أو بناء غرفة له يسبب له حرجا من جهة ترك تزويج ابنه، يسبب له حرج لا يتحمل عادة، نعم في هذه الحالة يقدم تزويج الابن وبناء الغرفة له على الذهاب للحج. أحسن. أم فاطمة من ميسان تقول مطلوبة صيام السنة الماضية والسنة قبلها 20 يوم، وأني مريضة يعني بعض الأمراض اللي عندها، فشنو حكم صيام بهاي الحالة؟ إذا المرض مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا لا المرض ما مستمر حصل شفاء فيجب القضاء حينئذ، إذا ما قضت تأخرت بالقضاء لأن إجى رمضان الثاني ما عليه إثم لأنه يجوز تأخير القضاء، لكن يترتب على ذلك فدية، تدفع فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام لكل يوم أخرت فيه القضاء. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم فاطمة من ميسان يقول دائما اشتبه بالركعة الرابعة يعني يبدو بين الثالثة والرابعة. نعم. فشنو حكم صلاتي بهاي؟ إذا عدها كثرة الشك بحيث في كل 3 صلوات تشك مرة واحدة هنا تعتبر كثير الشك، وكثير الشك لا يعتنى بشكه. أما إذا ما كانت عدها كثرة شك فهنا إذا شكت بين الثالثة والرابعة تبني على الرابعة وتصلي 4 ركعات، ثم بعد أن تكمل الصلاة تأتي بصلاة احتياط بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس، تتخير إما بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس إذا كان الشك ما بين الركعة الثالثة والرابعة. أحسنت. أم حسين من بغداد يقول زوجي متوفي أول العام، صار له سنتين، أول العام سويت تضحية بس هالسنة ما عندي، يصير أدائن وأسوي الأضحية هالسنة؟ يصير يعني يستحب أنه تكرار الأضحية في كل سنة، يستحب أنه يعني استحباب الأضحية مو ثابت في سنة واحدة، يجوز أنه أو هذا الاستحباب ثابت في كل سنة، بإمكانه أنه في كل سنة حتى لو تقترض يعني يجوز لها أنه تقترض هذا مبلغ من المال وتسوي به أضحية. أحسنتم. أم سامي من واسط تقول ما حكم من صام وهو مريض يعني يتأذى من الصوم وما حد عليك ضغط على نفسه أو صام، هل صيامه صحيح؟ هل يعتم على ذلك؟ إذا كان عنده وثوق، إذا كان عنده وثوق أو عنده اطمئنان بالضرر أو كان عنده خوف الضرر، يعني كان هو مطمئن وعنده وثوق بأنه راح يتضرر إذا صام، أو كان خائف أنه إذا صام راح يتضرر بطل صومه في هذه الحالة. يؤتم بطل صومه. صومه. حسين من بغداد يقول عندي والدتي عندها راتب تقاعد وأني وضع المادي تعبان، فهي وعندي أطفال، فهي تطيني نصف راتبها تقول لي ماما ثوب الأبوك. هذا النص الراتب اللي تطيني جاهز حلال أخذ من عندها؟ ما بي إشكال. إلا يأخذ إلا تطهيا إلا تقول له ثوب الأبوك. هسه هو بعد ما أدري يثوب المبلغ. أنا هو بحسب الإذن، هنا بحسب الإذن. إذا قالت له هذا المبلغ مخصصته للثواب فهو ما يصير يأخذ من عنده. إذا قالت له لا للثواب وأخذ من عنده مصرف إلك، نعم يجوز. فشوف حدود الإذن، شنو حدود الإذن؟ حسب حدود الإذن يتصرف بهذا المال بحسب حدود الإذن من والدته، لأن والدته هي مال، هي المالكة، هي صاحبة المال هذا. بتتصرف بحدود إذنها هي. نعم. جيد. سؤال آخر كان عند حسين، هو سأل نفس هذا السؤال الحلقة السابقة، يقول أنا عامل أشتغل بمحل وحالتي المالية أو المادية تعبانة جدا، فصاحب المحل مخصص لي غدا يوميا بما يقابل أو يعادل 5,000 دينار، بعض الأحيان هو مخوني أنه آخذ من الدخل، فآخذ من الدخل للغدا، بس أنا ما أتغدى أضمها بجيب أخذها وياي يعني. يعني بحدود إذنه، شنو اللي آذن لك؟ إذا آذن لك أنه تأخذ مبلغ لغرض الغداء حصلا، أي فأنت هذا إذا أخذت للغداء وتغديت ماكو مشكلة، إذا ما تغديت فكل ما تأخذ هذا المبلغ، إذا كان هو محدد لك يعني قايل لك هذا أخذ لغرض الغداء أو يحدد يقول له هاي الخمسة إلك تريد تتغدى تريد ما تتغدى، أي مرة لا ينطيك إياها بغض النظر أنه هاي إلك تتغدى وما تتغدى إلك هذه فإلى هاي. اما اذا لا يعني انه اذا تغديت اذا تريد تتغدى اخذ من هذا، فاذا تغديت اخذ، لما تتغدى ما تاخذ من هذا المال، فبتتصرف انت بحدود اذنه، يعني بحدود اذنه شنو اللي اذن لك تتصرف انت بحدود الاذن، يعني لا تتصرف اكثر من حد الاذن. جيد. ابو باقر من بغداد يقول احنا نداوم في بعض الدوائر كمدراء اقسام، يقول مثل ما تدرون الدوام أما من 9 الصبح لـ3 أو من 8 لـ2، بس المدير علينا مخلينا براحتنا شوكت ما نجي شوكت ما نروح أوقات حسب العمل اللي موجود، فشنو حكم دوامنا في هاي الحالة؟ يعني هذا عقد إجارة هو بينك وبين الدولة، بين الدائرة وبين بين الشخص، فيجب على الموظفين في الدائرة التقيد بهذا العقد، عقد الإجارة من ناحية الابتداء الدوام وانتهاء الدوام. فإذا كان ابتداء الدوام بـ8 عليهم يتقيدون ابتداء الدوام بدون بـ8، إذا كان بـ9 بدون بـ9، وأيضا يتقيدون بنهاية الدوام أيضا شنو المسموح به، أنه الدوام الساعة 3، إذا للساعة 3 وجب عليك أنه للساعة 3، إلا إذا كان المدير عنده صلاحية مثلا يطلع الموظف قبل ساعة أو قبل ساعتين، إذا عد المدير صلاحية ما يخالف، أما ذا المدير ما عنده صلاحية فما يصير الخروج من الدوام قبل وقت انتهائي. جيد. أبو أحمد من البصرة يقول إذا دخل وقت صلاة الفجر بالنسبة للنافلة لازم قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ نافلة الفجر قبل صلاة الصبح. قبل صلاة الصبح، ويجوز دسها في صلاة الليل في ضمن صلاة الليل، على رئيس السيستاني يجوز تقديمها في أول الليل بعد مضي مقدار يفي بأداء صلاة الليل، يجوز أنها يؤديها أو وقتها، عفوا قبل صلاة الصبح، هي ما يصير بعد صلاة الصبح، نافلة الفجر قبل الفريضة مو بعد الفريضة، وقتها أنه قبل الفريضة. جاي. حتى بعد الأذان يأذن الأذان، حتى لو بعد ما أذن الأذان تقدر تتأدي الفريضة، عفوا قبل أداء الفريضة تأدي النافلة. ويجوز قبل طلوع الفجر تأدي النافلة وتنتظر إلى أن يدخل الوقت، يعني يصير يطلع الفجر وتأدي الفريضة. جيد. سؤال آخر كان عند أبو أحمد، هل صحيح أنه يفضل أو يستحب تأخير صلاة الصبح بعد 10 دقائق من الأذان أو من دخول الوقت؟ إذا كان الشخص قد أحرز دخول الوقت فيصلي بمجرد دخول الوقت إذا أحرز، إذا لم يحرز دخول الوقت فالأحوط هنا أنه ينتظر مضي مقدار يعني بحدود 13 دقيقة بعد أذان الفجر، هذا إذا لم يحرز دخول الوقت. أما إذا أحرز دخول الوقت فيقدر مباشرة بعد دخول الوقت يصلي صلاة الصبح. أحسنتم سمحت السيد، ونعتذر الأخ أبو أحمد من البصرة، سؤالك بالنسبة على الصيدلية إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة بعونه تعالى. سمحت السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية.